بأي لون نريب الحرف يا عرب؟ وهل تبق قدم في القلب ينسكب؟ ماذا أقول لمن قالوا وما فعلوا؟ ما فعلوا؟ ماذا أقول لمن وما وجبوا؟ بأي لون نريق الحرف يا عرب؟ وهل تبق قدم في القلب ينسكب؟ ماذا أقول لمن قالوا وما فعلوا؟ ماذا أقول لمن هموا وما وثبوا؟ أين الجذور التي غاصت بتربتنا؟ وأين آفقنا والبدر والشهب؟ سيف العدالة ما أهوى به عمر، ولا اطمأنت إلى فرسانها حلب. أين الجذور التي غاصت بتربتنا؟ وأين آفقنا والبدر والشهب؟ سيف العدالة ما أهوى به عمر، ولا اطمأنت إلى فرسانها حلب. ليت المرابع تدري أن فديتها في عالم الليل، كم عاثوا وكم نهبوا. بأي لون نريق الحرف يا عرب؟ يا عرب. وهل تبق قدم في القلب ينسكب؟ ماذا أقول لمن قالوا وما فعلوا؟ ما فعلوا؟ ماذا أقول لمن هموا وما وثبوا؟ يا أمتي إن قسوت اليوم معذرة، فإن كفي في النيران تلتهب. يا أمتي إن قسوت اليوم معذرة، فإن كفي في النيران تلتهب. فكم يحز بقلبي أن أرى أمما طارت إلى المجد والعربان قد رسبوا. فكم يحز بقلبي أن أرى أمما طارت إلى المجد والعربان قد رسبوا. ونحن كنا بهذا الكون ألوية، ونحن كنا لمجد الشمس ننتسب. بأي لون نريق الحرف يا عرب؟ وهل تبق قدم في القلب ينسكب؟ ماذا أقول لمن قالوا وما فعلوا؟ ماذا أقول لمن هموا وما وثبوا؟ مهما دجى الليل فالتاريخ أنباني أن النهار بأحشاء الدجى يثب. مستمسك بكتاب الله معتصم، والريح حولي والأوثان والنصوص. مهما دجى الليل فالتاريخ أنباني، أنباني أن النهار بأحشاء الدجى يثب. سيثب مستمسك بكتاب الله معتصم، معتصم والريح حولي والأوثان والنصوص. إني لأسمع وقع الخيل في أذني، وأبصر الزمان الموعود يقترب. وفتية في رياض الذكر مرتعهم، لله ما جمعوا لله ما وهبوا. إني لأسمع وقع الخيل في أذني، وأبصر الزمن الموعود يقترب. وفتية في رياض الذكر مرتعهم، لله ما جمعوا لله ما وهبوا. إذا نظرت إليهم قلت أنهم جاءوا من الخلد أو للخلد قد ركبوا. مهما دجى الليل فالتاريخ أنباني، أنباني أن النهار بأحشاء الدجى يثب. سيثب مستمسك بكتاب الله معتصم، معتصم والريح حولي والأوثان والنصوم. مهما دجى الليل فالتاريخ أنباني، أنباني أن النهار بأحشاء الدجى يثب. مستمسك بكتاب الله معتصم، معتصم الريح حولي والأوثان والنصور فما دج الليل فالتاريخ أنباني أن النار بأحشاء الدجى يثب مستمسك بكتاب الله معتصم والريح حولي والأوثان والنصب تبت الأعنة إلا في أكفهم والخيل إلا إذا ما فوقها وثب جاءوا على قدر والله يحرسهم وشرعة الله نعم الغاي والنسب.